الكهف الأزلي تنال أعلى الرتب عشت حياة العلماء وقرأت صنوف الكتب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل سنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فنتكلم بإذن الله تعالى بكلمات موجزة عن اليهود، هؤلاء القوم الذين جاءهم نبي الله عز وجل موسى وأزره أخوه نبي الله كذلك هارون، ودعوا الله عز وجل فرعون حتى ولكنه أبى هذه الدعوة واستكبر وحصل له ما حصل. وكان دعوة موسى عليه السلام ترتكز على أمرين. لما جاء إلى مصر دعوته ترتكز على أمرين. الأمر الأول دعوة فرعون إلى توحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له، وهي ملخصة في قوله فقل له اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى، يعني بالإيمان وتوحيد الله عز وجل وعبادته وحده لا شريك له. ولكن فرعون أبى هذه الدعوة واستكبر في الأرض وبغى على موسى عليه السلام وقومه، ولكن الله عز وجل أهلكه بالغرق هو وجنوده، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، يعني ملوم. والأمر الثاني أن أخرج بني إسرائيل من العذاب المهين، لأن فرعون والأقباط استعبدوا بني إسرائيل وساموهم سوء العذاب واتخذوهم عبيدا عندهم، وليس عبيدا يعني يعاملون المعاملة الحسنة بل يعاملون المعاملة السيئة. فأمره الله عز وجل أن يخرج بني إسرائيل حتى يعود بهم إلى موطنهم الذي كانوا قبل كانوا فيه وهو الشام، لأن بني إسرائيل هم ينتسبون إلى نبي الله يعقوب، ويعقوب أول أمره ولادته ونشأته في الشام، وذهب إلى مصر لما دعاهم يوسف عليه السلام بقوله وأتوني بأهلكم أجمعين. فلما دخلوا مصر واستقروا فيها وتكاثروا وتناسلوا إلى أن جاء هذا الفرعون وذاقهم سوء العذاب وأعطاهم يعني المعاملة السيئة، إلى أن بعث الله عز وجل موسى عليه السلام وحصل لفرعون ما حصل فرجع بهم إلى الشام. وكان منهم بعد أن جاوز الله عز وجل بهم البحر بعد أن أهلك فرعون كان منهم أشياء تدل على بلادتهم وتدل على يعني قسوة قلوبهم وغير ذلك من الأشياء، إلا قليلا ممن كان على دين موسى عليه السلام وعلى رأي موسى وكانوا يعني من النقباء الذين الله عز وجل اصطفاهم لصحبة موسى عليه السلام، وكانوا يسيرون على ما كان عليه موسى وهارون. ثم بعد ذلك هلك موسى وهلك هارون، وبعث الله عز وجل عليهم وإليهم الأنبياء، النبي تلو النبي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. ولكن كانوا يجابهون هؤلاء الأنبياء بالكفر والتعنت، وكذلك كانوا يجابهونهم بالقتل، كما قال الله عز وجل عنهم أن منهم من كان يكفر بآيات الله لما جاءته، وكذلك منهم من كان يقتل الأنبياء. فمن يعني من بني إسرائيل، من أنبياء بني إسرائيل، من قتل، ومنهم من عذب، ومنهم من نفي، وحصل منهم ما حصل. ثم الله عز وجل عاقب هؤلاء القوم بأن جعلهم شذر مذر في الأرض، كما قال الله عز وجل وقطعناهم في الأرض أمما، وأن هؤلاء القوم ليسوا يعني ليست لهم أرضا معينة، بل الله عز وجل جعلهم في يعني في أقطار الأرض مشردين مبعثرين، ليس هناك دولة تجمعهم ولا أرض تلمهم. إلى أن جاءت الدعوات بعد ذلك، إلى أن يعني في القرن الماضي القرن العشرين رأى يعني الدول العظمى تسمي نفسها عظمى أو القوى العالمية إلى أن يجعلوا دولة لهذا الكيان النصر اللي هو بنو إسرائيل، بمعنى أن بني إسرائيل هم قوم بعد مبعث موسى. اترك هؤلاء القوم الذين كانوا على دين موسى عليه السلام، فهؤلاء على خير، ولكن المقصود من جاء بعد ذلك وكفر بالله وقتل الأنبياء ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعلم ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمن به، يقول النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله موسى لو كان حيا ما وسعه إلا اتباعي. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحابي النار. فهم قوم فاسدون وبغاة، وكتب الله عز وجل عليهم هذا الفساد كتابة قدرية، كتابة كونية، كما قال الله عز وجل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعده لهم بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم مكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، هذا نصرهم. ثم قال أعطاهم قاعدة، إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة كر الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوها أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا، عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فهم يعني نقضوا العهود وقطعوا المواثيق وفسدوا في الأرض فسادا عظيما وفسادا كبيرا، ولذلك حقت عليهم لعنة الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل ويستعذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع الحساب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. بمعنى أن هؤلاء القوم اليهود الذين كفروا بالله عز وجل ندعو عليهم كل يوم أو في كل ركعة من ركعات صلاتنا، أي صلاة تصليها في كل ركعة من ركعات وأن تدعو عليهم، تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، والمنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين، والضالون هم النصارى. بمعنى أن الآيات كلها في كتاب الله عز وجل كثير منها اترك من استثناهم الله عز وجل ممن لم يغير ولم يبدل، فهؤلاء ليسوا نريد المقصود من بدل وغير وكفر بالله وكفر برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أكثر الآيات كلها ذم لبني إسرائيل وتحذير المسلمين منهم في الآيات المكية كما في سورة البقرة، بل في أول سورة البقرة في قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، إلى يعني أجزاء كبيرة وآيات كثيرة من سورة البقرة كلها ذم لبني إسرائيل لهؤلاء اليهود. كذلك في سورة النساء ذكرهم الله عز وجل، في سورة آل عمران ذكرهم الله عز وجل، في سورة المائدة ذكرهم الله عز وجل، في سورة التوبة ذكرهم الله عز وجل ذاما لهم وقالت اليهود عزير ابن الله، كذلك في سورة الأحزاب ذكر الله عز وجل منهم وأذاهم لنبي الله موسى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها، وكذلك في سورة الحشر ذكرهم الله عز وجل وذمهم الله سبحانه وتعالى، آيات كثيرة تذكر كلها غالبها ذم لهؤلاء القوم الذين كفروا بالله وبرسوله، وكذلك تحذير لنا من أن نتولاهم وأن نمشي وراءهم. قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وكذلك في المائدة وهذه كل آيات محكمة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، إلى أن حصل لهم ما حصل من إقامة دولة تسمى الأرض التي تسمى فلسطين، صارت يعني عندهم في اعتقادهم أنها هي أرضهم وهي التي أمرهم موسى أن يدخلوا الأرض المقدسة وهم أحق الناس بها. هذا لا شك أنه غلط وأنه ليس بصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى قطعهم في الأرض ولم يجعلهم في مكان معين، منهم من ذهب إلى الشمال ومنهم من ذهب إلى الشرق ومنهم من ذهب إلى الغرب ومنهم من ذهب إلى الجزيرة، يهود بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة كانوا في يثرب قبل الإسلام وجاء النبي وهم فيها، كذلك في اليمن، كذلك حتى في أفريقيا كان منهم يعني من اليهود، فهم ليسوا يعني ليس لهم حق في سكن هذه الأرض. ولكن السؤال بعد أن حصل ما حصل وبنيت لهم دولة مزعومة ومصر وأنها يعني دولة لا شك أن اعتقادنا أنها ليست بباطية، بل سيأتي اليوم الذي تهدم هذه الدولة ويقتل اليهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون قبل ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من أن يأتي من يعني يقاتل هؤلاء ويذلهم كما أذلهم الله سبحانه وتعالى. فالسؤال هنا، هل اليهود لهم حق في سكن هذه الأرض وأن تعتبر هم أصحابها؟ في الأمر لا شك أنه ليس بصحيح، كما بينا أن الله عز وجل قطعهم في الأرض ولم يجعلهم في أرض يعني في أرض معينة، بل يعني جعلهم يتيهون في هذه الأرض. الأمر الثاني أن فلسطين أرض المقدسة، هذه الأقصى البيت المبارك وما حوله، هذه أصلا بعد أن فتحت في عهد عمر في خلافة عمر بن الخطاب يعني في أول الإسلام، أول ما فتحت أظن 18 أول ما فتحت الأقصى، فتح بيت الأقصى، صار هذا المكان وقف للمسلمين، بمعنى أنه ما دام صار وقفا للمسلمين لا يجوز للمسلمين بعدهم أن يتخلوا عن شبر من هذه الأرض لأنها أرض إسلامية، وهؤلاء دنسوها ببغيهم وعدوانهم على هذه الأرض. وكذلك هناك من ساعدهم من منافقي هذه الأمة وأعطاهم ما أعطاهم، ولكن الله عز وجل غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لماذا نكرههم ولماذا يعني لا يعني لا نتعايش معهم على أنهم يعني نجتمع معهم ببني الإنسان؟ الجواب أن يقال أولا أن هؤلاء القوم يبغضون المسلمين، بل يبغضون كل إنسان ليس على دينه، وفي معتقدهم أنهم هم الناس وأنهم هم شعب الله المختار، وما سواهم فهم عبيد لهم، بمعنى أن اليهود الله عز وجل جعلهم وأعطاهم ما أعطاهم ومكنهم، وأن ما سواهم من الناس فهم مسخرين لهم، يعني بمثابة أعزكم الله بمثابة الحمار والخيل والبقر والجاموس، يعني سخر غير اليهودي لليهودي، هذا اعتقادهم. الأمر الثاني أنك مهما أعطيتهم من العهود والمواثيق أن مآلها إلى النقض، وهذا حاصل، نقضوا العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة كلهم تواطؤوا على أن ينقضوا في كل حادثة من حوادث هؤلاء القبائل اليهود، كلهم يعني بنو النضير حصل منهم ما حصل، وبنو قينقاع حصل منهم ما حصل لما تجروا على تلك المسلمين، كذلك بنو قريظة تواطؤوا مع المشركين لحرب النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل أول ما قدم المدينة؟ عقد وأبرم معهم عهود ومواثيق أن يؤمنوا في أماكنهم ولا يعتدوا على المسلمين ولا يفعلوا شيئا فيه شيء مما فيه ضرر على المسلمين، ولكنهم نقضوا العهد، فقاتل منهم وأجلى منهم وقتل منهم عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنهم ليسوا هم أهل أمانة ولا وليسوا أهل صدق. والواقع وتاريخ اليهود كله يعني شاهد بهذه المؤامرات، التي يعني كل مؤامرة تحاك ضد الإسلام والمسلمين إلا وراء أهل اليهود. هذا الأمر اتفقنا عليه بإذن الله. الأمر الثاني، ما دورنا؟ هل معنى هذا أننا هم أقوى منا أن نطبع معهم أو أن نتصالح معهم؟ طبعا التطبيع مع الكافر وإن كان كافرا مسالما لا نطبع معه، يعني طبيعتنا كطبيعة مثلا، هذا المقصود، أو طبعنا كطبعة، لا، هذا مرفوض. ولكن إذا كان التطبيع مع اليهودي المسالم أو المصراني المسالم أنه يعيش ببلدنا ويحترم نفسه ويحترم الإسلام ويحترم شعائر الإسلام، فهذا أهل ذمة، كما كانوا في دولة الإسلام في الخلافة في عهد النبوة والخلافة الراشدة، وكذلك في الدول الأموية وفي الدولة العباسية وفي دول الإسلام التي مرت، هم أهل ذمة، حالهم حال النصارى، حالهم حال المجوس. ولكن الأمر أن هذا الذي يحصل، واستقوا على المسلمين، ما استقوا على المسلمين إلا وأن السبب الكامل والداء الموجود هو في المسلمين أنفسهم. ولذلك لما تلاحظون لما يأتي أي أمر من أمر الله عز وجل وأمر رسوله، أن تمكين في الأرض ما يكون إلا بأمور، صح؟ ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وعد الله الذين آمنوا منكم ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالنصر والتمكين والوعد الذي ذكره الله عز وجل في سورة النور كله يدور حول الإيمان والعمل الصالح، حول التوحيد، حول نبذ المعاصي والذنوب. نصر الله ونصر شريعة الله عز وجل نصر دينه ونصر شريعته سبحانه وتعالى والاعتزاز بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما تخلى معظم المسلمين أو كبراء المسلمين عن هذا الأمر تسلط عليهم هؤلاء الفاسدون، تسلطوا هؤلاء الفجار، تسلطوا عليهم وحكموهم. ولذلك أهم أمر أننا نعود إلى ديننا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كلام واضح، ولكن لعل المسلمين ينتبهون إلى هذا الأمر ويستعيدوا أمرهم ويستقيموا على أمر الله عز وجل ويؤمنوا بالله ويعملوا صالحا. يقول: إذا تبايعتم بالعينة. تعرفون العينة؟ نوع من أنواع البيوع التي فيها حيلة على الربا. إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، بمعنى انشغلتم بأمور الدنيا عن أمور الآخرة، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم أبدا حتى تراجعوا دينكم. بمعنى لا مفر من هذه الابتلاءات، من هذه المشكلات، إلا بالرجوع إلى الله والرجوع إلى رسول الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لأن العزة بهذا، لا تطلب العزة لا من ديمقراطية ولا من ليبرالية الكافرة ولا من رافضة بغيضة نصيرية حاقدة ولا شيء من هذا. إنما تبتغى العزة لنصر الله ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم، لنصر دين الله ونصر دين الله. ونرجع إلى ديننا ونقيم الدين ونرفع به رأسا ونعتز به. هذا هو المطلوب من المسلمين. ولكن لو قال قائل: نصالحهم، يعني بمعنى أول، يعني هي أمور مبعثرة، أولا كانت قضية إسلامية ثم بعد تضاءلت فصارت قضية عربية ثم تضاءلت إلى اليوم الآن قضية فلسطينية، ثم بعد ذلك راح ستتضاءل حتى تكون يعني قضية من القضايا الهامشية، وينمع المسلمون في فلسطين مع اليهود ويتركوا دينهم إلا من رحم الله، يتركوا دينهم ظاهرا، يكون مسلم مسلم اسم مسلم ولكن في خلقه، في دينه، في تمسك بدينه، في إقامته للصلاة، في إقامته شريعة الله عز وجل، فإنه يترك هذا، يعني نسأل الله العافية والسلام. ولكن لو قال قائل: نريد أن نتصالح معهم كما تصالح النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين في صلح الحديبية، وهم كفار مشركون وهم أشد من اليهود باعتبار، فيقال: نعم، هذا الصلح صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين على بنود في الصلح أن يتركوا القتال كم 10 سنوات. هذا موجود وصحيح وروته السنن الآثار، وجاء في قوله تعالى في سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، في السورة كلها تقريبا في الحديث عن هذا الأمر. ولكن الصلح الذي يحدث الآن، الجواب هذا الجواب، الصلح الذي يحدث الآن بين اليهود وبين دول الإسلام أو الدول العربية، هل يتطابق مع مقاصد الصلح الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم وأيد بالوحي من الله عز وجل؟ الجواب لا، لأن هؤلاء لا يمشون على منظور شرعي ويريدون به نصر الدين ونصر الشريعة أبدا، إنما يريدون المصلحة التي تتحقق بالسياسة العالمية التي يمشي عليها دول عصبة الأمم. هذا الظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح المشركين أن يرجع المسلمون، يعني بمعنى ترك القتال 10 سنوات يلتزمون به، ماذا يحصل به في أثناء 10 سنوات؟ يرجعوا قليلا إلى الوراء ويرتبوا صفوفهم ويقووا أنفسهم، بحيث أنهم إذا صاروا أهل قوة وأهل منع وأهل شوكة قوية قاتلوا من قاتلوا من أجل أن يوحد الله عز وجل. ولذلك كان من لما نقض العهد نقضته قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا حصل من أعظم آثار هذا القتال؟ أن فتحت مكة، فتحت مكة وصارت دار إسلام وقوي الإسلام. أما بهذا الصلح هل يريدون منا أن المسلمين يرجعون إلى دينهم ويقووا دينهم، أو أن يمسحوا في العلمانية وفي إقصاء الدين وجعل الدين إنما هو طقوس تقام في المساجد فقط؟ هذا الذي يرد، ولكن الله عز وجل لا يضيع دينه، الدين دين الله سبحانه وتعالى، وهذا البلد المبارك الله عز وجل يحميه، لا يحميه فلان ولا فلان أبدا، الله سبحانه وتعالى يحميه. إن الله وكذلك العصبة المؤمنة الذين في تلك الأرض المقدسة الله عز وجل ينصرهم، لا ينصرهم محمود عباس ولا تنصرهم السلطة الفلسطينية أبدا، ينصرهم الله عز وجل. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقادر. ماذا يراد؟ يراد الصبر، الصبر والثبات. إذا صبروا وحققوا أمرهم واستقاموا على دينهم فإن الله سبحانه وتعالى يعني يعزهم ويرفعهم. ولذلك انظر إلى آخر آيات سورة الفتح ونختم بها. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، ما معنى ليظهره؟ ليعليه على الدين كله، هذا الإسلام يظهر الله عز وجل على جميع الأديان ببعثة النبي بالإيمان والعمل الصالح. كذلك أتباعه إذا قاموا بالإيمان والعمل الصالح ماذا يفعل الله عز وجل بهم؟ يرفعهم، يرفع الدين بهم، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. انظر، محمد رسول الله، نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد توفي، ولكن من سيأتي بعده بهذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل ممكن تتحقق في غير أصحاب النبي؟ ممكن. فقال والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الآن هل يوجد تراحم بين المسلمين؟ يعني اغتصبت سورية من 7 أعوام ونجد من الناس يقول هذا شأن سوري لا دخل لنا، بعضهم قال هذا، كذلك حتى في فلسطين قال هذا شأن فلسطيني لا شأن لنا، كأن يعني تقسم هذا الأمر إلى يعني الولاء والبراء، أو الولاء بين المؤمن والمؤمن أو بين المسلم والمسلم يقف عند السالمي، ما دونه تواليه، ما بعده ليس لك شأن به. هذا يراد بنا. ولذلك الله عز وجل قال رحماء بين المسلمون، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا، بمعنى أعظم عمل من الأعمال الصالحة يقومون به. وذكر الصلاة لأن ما بعدها أيسر، الذي يحافظ على الصلاة يحافظ على الأعمال الصالحة سوى الصلاة. ركعا سجدا يدل على الاستمرار ويدل على الكثرة. يبتغون فضلا من ربهم ورضوان، يعني بمعنى لا مصلحة دنيوية يريدونها أبدا، كهؤلاء القادة الذين قادوا جيوش الإسلام وفتحوا الشرق والغرب، ما فتحوا لشيء يريدونه لأنفسهم من زوجات أو من يعني سبي أو من أموال غنائم، لا يريدونها. هذا يأتي تبع ولكن ليس هو المقصود الأعظم. المقصود الأعظم يبتغون فضلا من ربهم ورضوان. هذا الأمر لو تحقق في المسلمين، وليس الله بعزيز، وهناك الخير موجود لا شك، قد يكون مئات وعشرات الناس على خير، بل ملايين الناس الآن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على خير وعلى صلاح، ولذلك نتفاعل ونأمل ونرجو الله عز وجل، كذلك نصبر ولا ننوح كما تنوح الثكلى، بل ندعو الله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يخذل هؤلاء القوم المسخ اليهود إخوان القردة والخنازير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.